المؤرخ الإغريقي بلوتارك بيقول إيه؟ بيقول أننا قد نجد مدنا بلا أسوار. يعني إحنا بحثنا، هو مؤرخ يعني ببحث في التاريخ ويشوف إيه كان المدن عاملة إزاي، ويشوف الجبال كانت عاملة إزاي، ويشوف الأنهار كانت عاملة إزاي، وحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، بيرصد. فبيقول إن إحنا رصدنا في التاريخ، فبيقول لقد وجدت في التاريخ مدنا بلا أسوار، ومدنا بلا ثروة، ومدنا بلا ملوك، وبلا وقعد يعدد الحاجات اللي هي اصلا مشتركه في معظم المجتمعات. قالك في استثناءات، ان احنا احيانا ما نلاقيش اسوار، احيانا ما نلاقيش ملوك، احيانا ما نلاقيش ثروه، احيانا، لكن لم نجد ابدا مدينه بلا معبد يتعبد الناس فيه لله عز وجل. يعني اذا بيقول ان هذه القضيه، قضيه الانسان في حاجه الى تعبد وتاله لاله، هذه مسألة فطرية ضرورية، وإن اختلف الإنسان في المعبودات